السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في كتاب الترغيب والترهيب، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، يقول الإمام المجد، يقول الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى في كتابه الترغيب والترهيب: الترغيب في تنظيف المساجد وتطهيرها وما جاء في تجميرها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عنها بعد أيام، فقيل له: إنها ماتت. فقال: فهلا آذنتموني؟ قال: فأتى قبرها فصلى عليها. رواه البخاري ومسلم بن ماجة بإسناد صحيح واللفظ له، وابن خزيمة في صحيحه إلا أنه قال: إن امرأة كانت تلتقط الخرق والعيدان من المسجد. ورواه ابن ماجة أيضا وابن خزيمة عن أبي سعيد قال: كانت سوداء تقم المسجد، فتوفيت ليلا، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بها، فقال: ألا آذنتموني؟ قال: فخرج بأصحابه فوقف على قبرها فكبر عليها والناس خلفه ودعا لها ثم انصرف. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الحديث وغيرها كثير مما يدل على فضل المساجد والعناية بها، وأن المؤمنين هم أهل المساجد الذين يعتنون بها ويعرفون لها قدرها. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فلا يهتم بالمساجد بعمرانها وتشييدها ونظافتها وصيانتها إلا المؤمن، لأنها بيوت الله. وإذا أردت أن تعرف قدرك ومكانتك عند الله فاعرف قدر المساجد عندك وقدر القرآن عندك، لأن القرآن كلام الله والمساجد بيوت الله. فإذا عظمت عنايتك بالكتاب والمساجد يدل على كمال إيمانك، لأنه لا يهتم بالقرآن وبالسنة وفي المساجد إلا المؤمن. وقد ورد أن قمامة المساجد مهور الحور العين، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه من خطايا هذه الأمة النخاعة توضع في المسجد ولم تدفن، لأن هذا لا يليق بالمسجد. قال: لا تدفن، لأنه كانت المساجد ترابية، بالإمكان أن الإنسان إذا لم يكن معه منديل أو شيء يأخذ به الفضلات من نفسه أن يدفنها في التراب، يحفر له ويدفنها. لكن الآن المساجد كما ترون لا يجوز أن الإنسان يتساهل في إلقاء أي شيء مما يستكرهه لنفسه ولبيته، كيف يرضاه للمسجد؟ ولا يجوز أنك ترفع طرف الفرشة وتضع فيها الوصاخة، هذا ليس كالتراب، التراب تتلف معه الأوصاخ، أما هذا تبقى ويوجد له روائح كريهة. ومن العناية في المساجد أن تجتنب الروائح القبيحة دائما، لكن حينما تأتي للمسجد يكون عنايتك أشد وحذرك منها أشد وأكبر، كراث أو بصل ثوم أو دخان وهو أقبح، أو شيشة وهو أشد قبحا. يجب أن الإنسان يعرف المسجد قدره ولمن فيه. تتطيب تتسوك مع الطهارة والنظافة في الثياب، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فوقوفك أمام الله على أحسن هيئة يزيد فيها أجرك وثوابك وخشوعك بين يدي الله، ويدل على كمال إيمانك. أمرنا إذا أردنا أن ندخل في المساجد أن ننظر بالنعلين، إن كان بها أذن نفركها بالأرض قبل أن نغسلها. هذا يوم كانت المساجد أيضا قولها ترابية، يوم كان المساجد تراب صلوا فيها، صلوا بالنعلين، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي بنعليه ويقول صلوا بنعالكم، خالف اليهود، لكنه يقول إذا أراد أحدكم أن يدخل المسجد فلينظر بنعليه، يعني قبل أن يدخل، فإن كان بهما أذى فليفركها في الأرض ثم يدخل به، لأن الأرض تزيل ما فيها، الأرض فيها خشونة فتزيل ما بالنعلين. أما الآن الأرض ناعمة كما ترون، المحيطة بالمسجد والمساجد مفروشة، فلا يليق ولا يرضى الناس ويشمئزون لو تدخل في المسجد من عليك، لا سيما على الفرش. أما على الممرات التي وضعت، لو الإنسان اضطر من أجل شدة برودة أو نحو ذلك أو نسي أو المهم، هذا ما دام مطمئن أن النعلين نظيفة وليس فيها شيء. أما المكان الذي يصلى فيه من الساحات أو فرش أو، فهذا الواجب من الإنسان يعرف قدرها ويحترمها. ولذا قال من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا وليصلي في بيته، وقال في حديث فلا يقربنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فالواجب من الإنسان مع النظافة والطهارة الكاملة يستعمل السواك، يستعمل الطيب، ما يأتي بثياب العمل يؤذي من حوله، يذهب خشوعه، وربما ترك الصف الذي فيه هذا الإنسان من أجل روائحه المؤذية، هذا واقع. فالواجب الإنسان يحترم الآخرين، يحترم الملائكة ويحترم بني آدم، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. إذن لا تلقي بها أوصاخ ولا تترك الأوصاخ إذا رأيتها في المسجد، تؤجر على رفعها وإبعادها عن المساجد. أيضا احذر أن تقرب النعلين من المصاحف أو تحمل النعال والمصحف بيد واحدة، أو تحمل النعال باليمنى والنعال باليسرى، تحمل المصحف باليسرى والنعال باليمنى، هذا خطأ وكبير. أيضا احذر أذية الناس بالجوال، سواء بالمكالمات أو بالنغمات المؤذية من موسيقات وغيرها، فإنه يأثم إثم عظيم. موسيقات وأشياء مزعجة هي محرمة خارج المسجد، فكيف ندخلها في المسجد؟ وأي مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام والمسجد الحرام. وكلما عظم المكان عظم الذنب. إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما عظيما. أذية المؤمن بكل شيء، بكل شيء، في الرائحة، في دفعه وأنت داخل في الصف تدفعه بقوة من أجل تمر، تؤذيه بصوت الجوال وغيره، تؤذيه بصوتك ترفعه وهو يصلي أو يدعو أو نحو ذلك. تجنب أذية المؤمنين في المساجد في كل شيء وفي أي مكان، لكن في المساجد أشد. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الرجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة ليدخل أمام قال اجلس فقد آنيت وآذيت، يعني تأخرت وآذيت الناس. فليس الأجر بأن تأتي للصف الأول وأنت متأخر وتؤذي الناس، يبغى الصف الأول يجلس في قديم مبكر. ومن الأذية المساجد البيع والشراء والإجارة، سواء مباشرة أو في الجوالات، نسمعهم أحيانا تبايعون ويوصي بعضهم بعض بالأسعار والتأجير كذا. إذا سمعت من يبيع أو يشتري فقل لا ربحك الله بتجارتك، والإجارة مثل البيع تماما. كما أنه لا يجوز إنشاد الضالة، وكل مصور في النار. إذا كان كل مصور في النار في أي مكان ففي المسجد أشد. بعض الناس هداهم الله كأنه ما جاء من بلده أو من بيته إلا من أجل التصوير، شغله الشاغل. لو يرى إنسان قام يصلي أو ركع أو صوره، طيب إذا صورته ماذا تستفيد؟ والذي ترسل له الصورة ماذا يستفيد؟ تريد أن تبين أنك في المسجد، مثل ما يقول أخذ المصحف وصورني وأنا أقرأ القرآن ثم يصير يتباكى، هذا مرائي وعياذ بالله. هذا من أكبر الأذى أصبح التصوير الآن. يطوف يصور بدل ما أنه يدعو يخشى يبكي، صور صور. طيب إذا صورت أولاً يطوف ماذا استفدت؟ والذي أرسلت له الصورة ماذا استفاد؟ الإنسان يجب أن يعرف أنه سيحاسب. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أبد، حاسب نفسك في الدنيا، اعمل ازرع، وفي الآخرة احصد. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فلا تؤذي المساجد ولا تؤذي من فيها. رأى النبي صلى الله عليه وسلم بصاقا في جدار المسجد فتغير وحكه بحجر ثم زجر ونهى عن البصاق في المسجد، ولا سيما أمام الإنسان وهو يصلي وأمرهم إن الإنسان إذا اضطر، كانوا أول ما عندهم مناديل ولا، والمساجد كما قلنا تراب، إذا اضطر يكون تحت قدمه عن يساره يدفنها أيضا. أما أمامك فهذا لا يجوز في أي مكان. لكن مساجدنا الآن الأمر صار فيها أعظم، يعني ما يصلح لا عن يمينك ولا عن يسارك. فالواجب أننا نتقي الله ونبعد عن المساجد كل ما يؤذي المساجد ومن فيها من أصوات مزعجة، بعضهم إذا جلسوا في الصف كأنهم في الشارع، لا حرمة لا للمسجد ولا من فيه، كلام عادي على أصواتهم، يتحدثون كأنهم في الشوارع. الذي يقرأ ما يعرف يقرأ، والذي يصلي ما يعرف يصلي. عشان عليه أن يحسب لكل شيء، لأنه محاسب على كل شيء. احسب لكل شيء لأنك محاسب، محاسب، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب. هل الإنسان يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعامله به؟ أنا أجزم جزم بأنه ما أحد يرضى أن أحدا يؤذيه أو يشوش عليه وهو يصلي، ولا يؤذيه برائحة قبيحة، ولا يؤذيه بدفع وهو مار أو نحو ذلك، ومن سرعة يضربه بنعاله وهو ماشي، شيء نعاله بيديه وماشي بسرعة ويضربه بنعاله. كل هذا ستسأل عنه وتحاسب عنه. أكيد أنك ما ترضى هذا لنفسك لو فعل بك، إذن أنت لا تفعل. رفع الأصوات في المساجد منكر، ولا سيما في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام أشد. لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي، من حرمته عليه الصلاة والسلام ولو كان ميت. ما دام أنك في المسجد تتأدب زيادة. والله ما كنا يعني من ذو سنوات، يعني تقريبا من 10 سنين نجد هذه الغوغاء وهذه الصياح وهذه الأصوات الرفيعة في المسجد هذا أبدا. كنا نحس إذا دخلنا المسجد بأن في روضة فعلا، ما فيه لا تشويش ولا أذية. إذا اضطر الإنسان يتكلم مع أخيه وشوش وشوش مع ما لا تكاد تسمع ماذا يقولون. أما الآن والعياذ بالله ما في حرمة أبدا، كأنه في الشارع، كل فريق مع فريقه، هذا على لغته هذا على لغته، وما جاب حلقه من الصوت يجيبه. لا حرمة ولا حياء ولا حياء من الإيمان. احترموا بيوت الله، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم. عمران المساجد ليس بالبنيان فقط، بالبنيان والنظافة والصيانة والنظافة وعدم رفع الصوت وعدم الأذية، كل ما من شأنه يكون احتراما للمساجد فهو من عمران المساجد. وهذا ما يفعله إلا المؤمنون كما شهد الله له. إذا دخلت المسجد قدم رجلك اليمنى وأتي بالذكر المشروع، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر ذنوبي وافتح لي باب رحمة. ثم انظر أي مكان أقرب مكان، صل ركعتين إن كان الوقت تجوز فيه الصلاة، كان ما تجوز الصلاة اجلس. واشتغل بذكر الله حتى يؤذن ثم قم وأتي بتحية المسجد. المساجد كانوا يطيبونها، كانوا يأتون بالبخور. في رجل من الصحابة يقال له فلان المجمر، يعني الذي كان معروفا بأنه يجمر المسجد، يعني يبخره بالبخور بالجمر، وربما يأتينا حديثه إن شاء الله. نهينا عن إقامة الحدود في المساجد وعن الوضوء في المساجد. لماذا؟ لأن المساجد إنما بنيت لذكر الله، في بيوت أذن الله أن ترفع بنيان وترفع قدرا، ترفع بالبنيان وترفع قدرا واحتراما وتشريفا. إنما في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، يجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. كم نرى وكم نسمع من الأذى في الآونة الأخيرة في المساجد، ولا سيما في هذا المسجد والبيت الحرام التي هي أعظم المساجد على الإطلاق. أيا كان، لو كان مسجد صلي فيها اثنين، المهم أنه مسجد له قيمته وحرمته، فكيف بهذا المسجد والمسجد الحرام؟ موسيقات وبلاوي وأشياء ما يقرها الشرع، والله سائلكم عن ذلك. من استمع إلى مزمار صب الآنك في أذنيه يوم القيامة، يعني الرصاص المذاب، وأنت تجعل المزمار نغمة لجوالك وفي المسجد، ثم بعضهم أيضا يزهم عليه وهو يصلي ثم يتركه، ما يمد يده يغلقه، لا يتركه، وهذاك بعد اللي في البلد الثاني وفي أي مكان كل ما انتهى دق مرة ثانية، وطول ما هم في المسجد والناس في الصلاة هالموسيقى، وكل يقول لا جزاك الله خيرا، لا وفقك الله، الله لا يسامحك، الله لا يعفو عنك. ترى هذا أقل ما يقول، وأنا منهم، أنا ممن يقول هذا الكلام وغيري كثير. أبدا ما أحد يرضى بالأذية في المساجد. لو أو واجب أنك إذا دخلت المسجد خلاص تغلقه، ما فيه شيء، المكالمة المهمة ستجدها بعد الصلاة. وفرض أنك نسيت، إذا تذكرت أغلقه، ما تتركه على سبيلها موسيقى أو جرس أو أي نغمة. كذلك لا تجعلوا كتاب الله وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام نغمات لجوالاتكم، ثم يزهم عليك واحد وأنت بدورة المياه فتتلى الآيات في دورات المياه. الكلام كثير والملاحظات كثيرة ما نستطيع نحصيها، لكن يجب أن المسلم أولا يخاف الله ويتقيه ويخشاه. إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني أعلم الناس بالله أتقاهم وأخشاهم لله. كل ما عظمت خشيتك وحياك من الله دليل على قوة إيمانك، وهذا منه تعظيم المساجد واحترامه واحترام من فيها. لا تكن اسم إسلام، يعني إسلام بالاسم، يجب أن المسلم يكون مسلم ظاهرا وباطن في الأقوال والأعمال. انتبه، تصوير تجنبه، موسيقات وبلاوي وتشويش في المساجد تجنبه، روائح كثيرة ابعدها، كلام فارغ وأذية وحكايات في المسجد تجنبها. جئت للعبادة، ما جئت من أجل القيل والقال. هذا قليل من كثير، وأنتم ترون ما لا أرى، لأني أنا لا أرى لكن أسمع بعض الأشياء، وأنتم وكل إنسان يجب الإنسان يكون على ثغور الإسلام، فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبله. فأنتم في مساجدكم، الكل منكم يحترم المساجد ويحث على احترامها وينصح الإنسان أن يراه مقصر في شيء، والنصح بالتي يحسن أيضا بالكلام اللين لعله يتذكر أو يخشى. فإذا كانوا في القديم يلتقطون من المساجد عود أو خرقة جاء بها الهوى وألقاها في المسجد، ويحرصون على التقاطها حتى القذات يلتقطها الإنسان من المسجد يؤجر عليها، يعني أدنى وصاخة، شيري ما ترضاه لبيتك من باب الأولى أنك لا ترضاه للمسجد. فهذا الباب وهذه الأحاديث الآن عندنا وغيرها كثير تدل على احترام المساجد. ومن أظلم ممن منع مساجد والله أن يذكر فيها. بعض الناس يقول لي إني كبرت، أصلي فجاء إنسان وعياذ بالله رائحته تطرد الطائر من قبح رائحة، يقول تركت الصلاة، تركت الصلاة وذهبت إلى مكان ثاني. يعني هذا الإنسان مثل كذا. الرسول عليه الصلاة والسلام لما وجد روائح من ثيابهم من عرقهم، لأنه كانوا أول ثياب خشنة وليس فيها لا مراوح ولا مبردات مكيفات ولا شيء، فإذا اجتمعوا من شدة العرق وهم يعملون حثهم عليه الصلاة والسلام على النظافة والطهارة، وعلى أن يأتي لجمعته، أن يجعل لجمعته ثوبا آخر غير ثوب عمله. فنحن ولله الحمد في خير وفي نعم، يجب أن نعرف المساجد قدرها ومن فيها، ونأتي بالثياب النظيفة والروائح الطيبة والنظافة الكاملة، ونكف الأذى بأنواعه. هذا هو واجبنا نحو المساجد، هذا واجبنا نحو المساجد. المساجد بيوت الله، وهي أحب بقاع الأرض إلى الله، وأبغض البقاع الأسواق لما فيها من اللغط والأشياء التي قد لا تجوز. رياض الجنة توجد في المساجد، وهي حلقات الذكر. الاطمئنان والخشوع والرباط في انتظار الصلاة إلى الصلاة في المساجد. الملائكة يستغفرون لك ما دمت في المسجد تنتظر الصلاة. إذن فهذا بقدر الاستطاعة أحببت أن أذكركم، ولا حديث الآتية هي أبلغ تذكيرا وتعليما وتوجيه. نعم. قال رحمه الله تعالى عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخذ المساجد في ديارنا، وأمرنا أن ننظفها. رواه أحمد والترمذي، وقال حديث صحيح. من عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن خزيمة في صحيحه، ورواه الترمذي مسندا ومرسلا، وقال في المرسل: هذا أصح. أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نتخذ المساجد في ديارنا، والحديث الثاني في دورنا، يعني في البيوت. اتخذوا مساجد تصلي فيها النساء ويصلي فيها الرجال النوافل، ومع ذلك وهي في البيت أمرنا بتنظيفها وتطيبها. إذا كان هذا العناية في المسجد في البيت، فما بالنا إذن في المسجد العام الذي يصلي فيه الرجال جماعة وجمعة؟ فهو أشد وأولى بالعناية والتطيب والحرص عليه. وكنا يوم كنا صغار نعرف أن أهلنا فعلا يطبقون السنة، يبنون مساجد في بيوتنا. أنا ممن شاهده في بيوتنا كانت مساجد في البيت تصلي فيها المرأة وبناتها، وربما صلى فيها الرجل النوافل، يعني الناس كانوا يلتزمون السنة ولا يرضون أن توسخ ولو كان في البيت، يحرصون على نظافته وإبعاد الأذى عنه. حتى الطفل لما رأى أهله يمنعون من المسجد هذا الذي في البيت ما أحد يدخل، ما يدخلون، خلاص معروف أنه مسجد. فالآن جزاكم الله خير احترموا المساجد التي مساجد عامة، أما مساجد البيوت يفتح الله الآن ما أظن أحد إلا ما شاء الله معه سجادة يفرشها في أي مكان وصلي والحمد لله. نعم. قال رحمه الله تعالى: الترهيب من البصاق في المسجد وإلى القبلة ومن إنشاد الضالة فيه وغير ذلك مما يذكر هنا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوما إذ رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على الناس ثم حكها، قال: وأحسبه؟ قال: فدعا بزعفران فلطخه به وقال: إن الله عز وجل قبل وجه أحدكم إذا صلى فلا يبصق بين يديه. رواه البخاري ومسلم وابو داود واللفظ له. وروى ابن ماجة عن القاسم بن مهران ومجهول عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال: ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه؟ أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ إذا بصق أحدكم فليبصق عن شماله أو ليدفل هكذا في ثوبه. قال الراوي: ثم أراني إسماعيل يعني ابن علية يبصق في ثوبه ثم يدلكه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه

الحديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد، وقال الألباني حسن صحيح. لقد سمعنا هذه الأحاديث ومضمونها ما تبين في أول الدرس، ليس عندي فيه زيادة. وقوله خطيئة يعني سيئة وذنب، وكفارة دفنها مثل ما قلنا يوم كان تراب، أما الآن خطيئة سواء في أعلى الفرش أو أسفلها فهو خطيئة، لأنها لو جفت فستكون رائحة قبيحة تؤذي من يسجد. وأما قوله عرجون، العرجون هذا هو عذق النخلة إذا يبس وكان قديما سمى عرجون، كان الناس يقومون به المساجد في الشماريخ، هذه يمسك العرجون من طرفه وبالشماريخ يكنس، لأنه ما كان عندهم يعني أشياء وقمائم أشياء كثيرة ولا فضلات كثيرة، ولذلك لما رأى البصاق في المسجد حكه في طرف العرجون. نسأل الله التوفيق والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن ينصر دينه وإعلى كلمته، ويصلح أحوال المسلمين في كل مكان، ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. اللهم صل الله عليه وسلم. صلى الله عليكم. سؤال يقول: معلوم أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، فهل النساء الذين يأتون للعمرة هل يتركون الصلاة في الحرمين يصلون في الفندق، أما أن هذا مستثنى؟ لا، ليس في استثناء. المرأة في بيتها سواء في الفندق أو في بيتها الأساسي لو كانت مستوطنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم عمم الحديث، وصلاة المرأة في بيتها أفضل لها من المساجد، لا سيما إذا كان في الزحامات وزحمة الرجال عند الدخول والخروج، فكلما بعدت المرأة عن مجال الرجال فهو خير له. الواجب أن المرأة تعرف الواجب عليها، تصلي في الفندق فهو خير له، لكن لو جاءت المسجد في بعض الأحيان وصلت أو صلت نافلة وبأدب وبدون تبرج ولا عطور ولا أذية فلا بأس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لكن قال: وبيوتهن خير لهن. فعلى كل حال نساء المؤمنات القديم كانت مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها: يصلي معه نساء، يعني مع النبي عليه الصلاة والسلام، فيخرج من صلاة الفجر لا يعرفهن، متنفعات بمروطهن يعني بأرديتهن، ما يعرفهن أحد من شدة الغلس، مع أن في الفجر وليس فيها أنوار، ومع ذلك تتنفع يعني تتستر تماما ولا يدرى من هي ولا يرى منها شيء. وعهدنا وعرفنا أهلنا أن المرأة إذا صار تمشي في الشارع ثم أحست أن رجلا خلفها لصقت بالجدار حتى يكون أمامها، وإن ثيابها لتلتصق بالجدار، لأن الجدار كانت خشنة من شدة التصاقها بالجدار، أن ثوبها يلتصق بالجدار من شدة الحياء. فالمرأة كلما بعدت عن مجال الرجال فهو خير له وأعظم أجرا، سواء في هذا المسجد أو غيره. يقول عليه الصلاة والسلام: صلاة المرأة في بيتها خير لها من مسجد قومها، وصلاتها في مسجد قومها خير لها من مسجد هذا. نص. نعم. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول أنس أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، أليس المراد بالدور هي الأحياء كما جاء؟ هذا في حديث في ديارنا، وفي الحديث الآخر بالدور. وكنا كما ذكرت لكم، كنا نعرف أهلنا قد بنوا المساجد في الدور في بيوتنا، كانت المساجد مساجد صغيرة تسع مثلا امرأة أو امرأتين أو ثلاثة وكذا، تبنى في ناحية من نواحي البيت، شيء عهدناه وشاهدناه. يقول السائل: هل يجب على المرأة المطلقة طلاقا رجعيا وهي في بيت زوجها، هل يجب عليها أن تخدم زوجها ما دامت في بيته؟ الواجب أنها تتجمل وتضع محاسنها وتخدم وتقوم بالواجب وأحسن مما كانت، ولا يجوز أن تخرج، وليس له أن يخرجها ما دامت في العدة، لقول تعالى: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لعله يزول ما في النفوس وترجع المياه إلى مجاريها ويعود كل شيء إلى وضعه. فهذا هو الأحسن والواجب والأفضل، أن المرأة تكون أحسن ما يكون حتى يرغب ويستعيذ بالله من الشيطان ويرجع إلى زوجته. يقول السائل: هل تجوز الصلاة في الأرض المغصوبة أو بناء المساجد عليها؟ لا، الأرض المغصوبة والماء المغصوب والثوب المغصوب كله لا يجوز، لكن لو صلى بها نقول صلاته صحيحة لكنه آثم، مثل لو حجت المرأة بدون محرم وأدى جميع المناسك على الوجه المشروع الصحيح، نقول حجها صحيح لكنها آثمة، ما نقول مقبول. القبول علم عند الله، لو أنك أصلح الصالحين ما نحكم بالقبول، لكن نقول صحيح، يعني فيما يظهر أنه أدى الواجبات، فإذا أدى الواجبات وأدى المناسك كما ينبغي نقول إن شاء الله العمل صحيح، لكنها تأثم لأنها خالفت نهي النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم. فكذلك الصلاة في الأراضي المغصوبة أو ثوبا مغصوب أو ماء مغصوب فإنه لا يحل، وإن فعل فقد قد تصح الصلاة لكنه آثم. وأما الماء فالراجح والله أعلم أنه لا يحل أن يتوضأ به الإنسان إذا كان مغصوبا، إذا لم يجد ماء مباح يتيمم، يعني لو عجز أبدا أن يجد ماء مباحا فإنه يتيمم ولا يتوضأ به، يعني ما يغصب الإنسان ويأخذ ماءه بالقوة. أما الأرض ما يضرها لو صلى بها، ولكنه آثم لأنها مغصوبة. يقول السائل: هل يجوز الحمل الاصطناعي بأن يؤخذ ماء الرجل ويوضع في رحم المرأة؟ اسألوا عنها كبار العلماء هذه الأمور الكبيرة، لست أهلا لأن أفتي بها، لا أمر بها ولا أنهى عنها، هذه من شؤون العلماء الكبار أهل العلم، أما أنا لست عالم لا كبير ولا صغير، فعليكم بأهل العلم. يقول السائل: إذا سافرت مدة 9 أيام هل يجوز لي أن أقصر الصلاة؟ 9 أيام؟ نعم. ولو تسافر شهرا أو شهرين، ما دام أنك مسافر فالنبي صلى الله عليه وسلم أقام في تبوك 20 يوما يقصر الصلاة، لكن ما يجمع، لا يجمع الرسول عليه الصلاة والسلام إلا إذا كان جاد به السير ماشي. أما كونه مقيم في مكان مثل ما أقام في مكة يوم فتح مكة أياما 15 و17 وأكثر، كان يقصر الصلاة في تبوك 20 يوم كان يقصر الصلاة. نعم، ما لأنه على نية السفر، ما أقام لأنه مواطن. أما الذي يذهبون في أعمال تبع دولهم أو دراسات معروفة أنه سيقيم أشهر، هذا لا، انقطع عنه السفر أبدا، لا يجوز أن يترخص لأنه عنده إقامة، عارف أنه مقيم. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.